لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله ربي ولا أشرك به أحدا الله ربي ولا أشرك به أحدا أحداً تبارك الله ربي دائماً أبداً الله عوني وحصني في الخطوب فلا أرجو سواه لكشف الضر معتمدا فلا أرجو سواه فلا أرجو سواه لكشف الضر معتمدا يا